بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إلهي سبحانه وتعالى قول كيسا تفسير كيسي أي أباب يهي: وإن حكمت بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أدي آد حكومة يسو كوا قالت إيه أما يهود أهل كتاب فاحكم بينهم بالقسط عدالة كحكم. آيات تفسير كيسا: وذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك. يا عكرمة سيدا الله اسكوه خلافي حديثك لبدا مسألة يؤبابي. وبالإسناد قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، هو أبو محمد الكوفي الطحان ثقة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا علي، وهو ابن صالح، علي بن صالح بن صالح بن حي، وهو الحسن أيولد شيء. طيب، الحسن بن صالح بن صالح بن حي ثقة، روى له مسلم والأربعة. عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، قريظة هي نضير وحي أهايين، وكان النضير نضير وحي أهايين أشرف من قريظة. قريظة مد تك شرف بدن وكلان ديرسن معنا. وكان وحوها إذا قتل رجل من قريظة، من ري قريظة أهدي وحدله رجلا من النضير، من ربن نضير أقتل به ولد له. وإذا قتل رجل من النضير، من غير نضير أدي أودل رجلا من قريظة، قريظة كمد أدى مئة وسق من تمر، بقول وسق أو تمر أيو بحنجري من كرير نضير لم يدل جرين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مركي لسوب بحييه، قتل رجل من النضير، من غير نضير وحو دلي رجلا من قريظة، من غير قريظة، فقالوا وحيرا ذين ادفعوه إلينا نقتله، نوديب أن دلني هذا قول ذي أو حد لجرين أول. فقالوا وحيرا ذين يعني، وإذا حويري، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير، من رأي النضير وحود لرجل من قريظة، فقالوا مرك الرأي قريظة وحيد أن يدفعوه إلينا نقتله، نوديب ودلنا إناي، قالوا حلق الدل جرين ماهين. فقالوا وحيرا ذن بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إذنك النبي أي النور لحظين النبي أنا نتقنه. فأتوه ويؤمن فنزلت حسودكتي: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط النفس بالنفس، عدالة دين مركواه نفع النفع لديله. ثم نزلت حسودكتي: أفحكم الجاهلية يبغون. آية دابا مركتين مركة آية دان أصلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، آية منسوخة ميا مسوى محكمة، يعني قول تفسير مشهورة كجرة آية كسابسا ومنسوخة إيمي منسوخة ما. طيب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أو أعرض عنهم. وإن تعرض هذا مركا إنا لباب واللوفة صحي أو يعني إنه كجيست إنه حكومة، هذو حكومة يعني عدالة أو كحكومة. آية مركب منسوخنا والليري محكمنا والليري الإمام الشافعي وحو دورتي إيه إمام الطبري آية إني محكمتها، ابن النحاسنا آية إني منسوختها يبو دورتي وحويري. وأن احكم بينهم بما أنزل الله بالغنسخ، yacnii xaggee ka imaanaa tacaarudka? Tacaarudku wuxuu ka imaanayaa meelna ikhtiyaaraa ka muuqdo, meelna ikhtiyaar kama muuqdo. Awel marka ikhtiyaar baa jiray, hadduu rabo inuu ka jeesto waa ka jeesanaya, hadduu inuu xukumo rabana waa xukumaayo. Waxaa laga hadlayna waa gaalada hadday u yimaadaan. aayaddan dambe waa anixkum baynahum bimaa anzala allaahu, wixii ilaahay soo dejiyey ku xukun haddiiba la amray. aayaddan dambe marka ikhtiyaarka ayay meesha ka saartay. ibnu naxaas isaga meeshaas uu feerinaa marka. alimaamu shaaficina waa kala geeyeyo bayna man yajrii calayhi xukmu lislaami min ahli dhimmati fa haa'ulaa'i yuxkamuuna wala ikhtiyaara lilxaakimi. haddii dad ay jiraan jizye bixiyo axkaamtii muslimiinta galay oo shacabkiisiiba ka mid ah oo axkaamtii xukunkii muslimiinta galay, kuwaas khiyaar kama furno, iyaga waa la xukuma. waidaa waadaca qowman, hadduu qolo laakiin la heshiiyo, walam yashrid calayhim ijraa alaxkaami, qolow la heshiiyey laakiin in axkaamteenna ay korkooda ku dureerto looma shardinin, fa huwa bilkhiyaari, markaas waa markuu khiyaarka leeyahay. haddii qoladan marka lagula shardisto inay jizye bixiyaan, axkaamteenna ay galaan, markaas khiyaar ma furna. haddii laakiin aan sidaas lagula heshiinin, khiyaar ayaa furan. khiyaarkaasuna wuxuu noqonayaa hadduu doonana waa xukuma, hadduu doonana iga taga u dhahaya. alimaamu shaafici marka labadaasuu kala geliyey aayaddan, wuxuuna sheegay wadakara anna alxaakima idaa taxaakama ilayhi mushrikun, waa masalo labaad, laa yajuusu lahu an yaxkuma gayra alislaam, gaal haddii uu maxkamadda muslimiinta yimaado oo isagu markaa uu yacnii xaakimkii u yimaado, uma bannaana inuu ku xukumo wax aan islaamka ahayn, ma ku xukumi kara. yacni ma la dhahay ninkan gaal waayo wax kale isaga lagu xukumaa, iyo wuxuu aaminsan yahay lagu xukumayaa la dhihi maaye. haddiiba uu xukumaayo si kastoy tahay, wuxuu ilaahay soo dejiyey unbuu ku xukumaa bis. walqisdu, marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahay walqisdu cadaaladana xukmu llaahi aladii anzala calaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam. cadaalad ama qisdi waxaa la yidhaha xukunka alleh oo ilaahay nebigiisa kusoo dejiyey, kaasaa cadaaladda la dhahaa. ayib, aayaddan marka macaanidaasaa ku jirta. wbihi qala akbarana cubayd ullahi bnu sacdi qala xadaana cammii qala xadaana abi can ibni isxaaqa qala akbaranii daawuud bnu lxusayn can cikrimata can ibni cabaasi ana alaayaati alatii fi lmaa'ida, aayaadka suurat lmaa'ida ku jiro, alatii qaalaha allahu caza wajala, alla uu yidhi faxkum baynahum aw acrid canhum ilaa almuqsidiin, laga gaaro inamaa nasalad, waxay kusoo degtay fi diyati diyada, bayna annadiiri wa bayna qurayda, reer nadiir iyo qurayda, wadalika ana qatla annadiiri, nadiir kuwa yacnii kuwooda la dilay, kaana lahum sharafun ayay lahaayeen, yuudawna diyata kaamilatan, diyada la siin jiray idoo dhammaystiran, wa ana bani quraydatana kaanuu yuudawna nisfa diyati. mukhaalafada meeshaan way marka wajhulkhilaaf, nisfudiya kuwaana diyada loo dhammaystiri jiray, kuwaana nus. xadiidkii horena muxuu ahaa, riwaayadii horena waxay ahayd waa loo dili jiray, kuwaana diya laga qaadan jiray. ayib, oo simaak marka isagu saas uu wariyey, daawuud ibnu lxusaynna sidaanu wariyey. marka simaak can cikrimana waraa ku jiri jiray riwaayaadkiisu. fataxaakamuu fii dalika ilaa rasuuli illahi sal alla slam, nebigay u xuguntameen, fa anzala allahu caza wajala, alla wuxuu soo dejiyey dalika kaagaas, fiihim fii shanihim, faxamalahum rasuulullahi sal alla slam cala alxaqi fii dalika, nebigu wuxuu ku qaaday uu ku xambaaray xaqii buu ku qaaday, fii dalika kaagaas, fajacala diyata sawaa'an, diyadii wuxuu ka dhigay mid isku mid ah. ila waa isku diin ayaga, maxaa loogu kala badina haddayba isku diin yihiin, waa inay isku mid noqdaan. qaala baabu alqawadi bayna alaxraari waalmamaaliiki fi nafsi, baabu bayaani xukmi alqawadi, qawadki xukunkiisa caddayntiisa, baabee qiyaaska yacni qisaaska, bayna alaxraari dureereyso axraarta iyo waalmamaaliiki iyo addoommada, fi nafsina ku saabsan. tarjamada marka wuxuu ka hadlayaa nafsadda qisaasta ku saabsan, hal tajrii bayna alaxraari waalcabiid, addoommada iyo dadka xorta ma laysu qisaasa? addoon haddii uu xor dilo khilaaf ma leh, waa loo dilaa addoonkaas. markay nafsad ay joogto, laakiin addoonkii haddii uu isagu wax dilo oo uu nin yacni waxaan ujeeda ninkii xorta ahaa hadduu addoon dilo ma loo qisaasayaa? taas waa wax uu ka hadlaya, waana mowdic ahlucilmigu isku khilaafeen, oo riqigu naqsi ma yahay oo qisaasta yacni wax ka bedelay. wabihi qaala akhbaranii muxamed ibnu lmusanaa, marka fi nafsi buuna ku qeyday meeshan, fi lacdaa ma aha meesha, marka fi lacdaa'i wax qisaasa inaynan ku dureereynin, fi lacdaa'i laa khilaafa fi dalik, ee waxaa laysku khilaafsanya waa nafsadda. nin xoraa addoon gacanta ka jaray ma looga jaraa? maya wax qaba sidaas ma leh oo looga jaraa, laakiin nafuu ka gooyo waa dilay addoonuuna ahaay ninkan xorta ah ma la qisaasaa? meeshaas khilaaf baa ka joogay masaladii, marka khilaafiga ahayd isagoo uu ka hadlayaa. وبه قال أخبرني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال وحوين انطلقت أنا والأشتر أني أشتر النخعي أيا تقني إلى علي علي بأن أبحنا انتقني فقلنا وحن كنري هل عهد إليك النبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا نبي أذي وحمكالب اللمي ومكودر دار مسيقاره lam yachadhu uunan ugaga dardaarmin uunan ugu dardaarmin ama uunan kula ballamin ilannaasi dadka caamatan dhammaantood xadee gaar uu kugu sheegay ma jiraan. qaala laa maya, buu yidhi ilaa maa kaana fii kitaabi haada, waxaa kitaabkaygan ku sugan maahan warqaddan. fa akhraja kitaaban, buu soo bixiyey warqad, min qiraabi sayfihi, seeftiisa galkeeduu ka soo bixiyey. faidaa fiihi, waxaa ku taallo almu'minuuna, mu'miniintu, takaafa'u dimaa'uhum, dhiiggoodu waa isku dhigmaa. meeshan waa marka maxalu shaahid, haddii mar la yidhi almu'minuuna takaafa'u dimaa'uhum, ama xor ha ahaado addoon ha ahaado, marba hadduu mu'min yahay waa isku dhiig, waa laysu qisaasaa waay marka. ayib, marka alimaamu annasaa'ina waxaa ka muuqda inuu isagu sidaas qabo, sidaana marka waxaa qaba abu xaniifa, oo abu xaniifa isaga marka wuxuu ku waafaqay alimaamu nasaa'i, marka sidaa kuufiyiinta ay qabaan oo abu xaniifa uu qabo ayuu masaladan isaguna ka qabaa. laakiin abu xaniifada wuxuu ka hadlaya isaga waxay tahay cabda gayrihi, hadduu dilo laa cabdahu, hadduu addoonkiisa dilo ma aha, gayrkiis addoon uu leeyahay markuu dilo loo dilaa cinda abi xaniifa, waana madhabka cali iyo ibnu mascuudna ay qabaan sidaas waa saxaabada. wabihi qaala saciid ibnu lmusayab waibraahim annaqaci waqataadatu waalxakam, imaamu maalik iyo shaafici iyo axmedna iyagu waxay leeyihiin maya, ilaa ana alxura laa yuqtalu bilcabdi, nin xora addoon ma loo dilaayo. marka waxyaabaha ay qabsanayaan axaadiis waxaa ka mid a aan dacfi ka marnayn oo dacfi uu ku jiro, qoladaanna waxay qabsanayaan iyagana xadiidkan oo xadiidka soo socda Samura, alxasan can Samura waa imaan doona, oo isagu man qatala cabdahu qatalnaahu, doonkiisa ninkii dila waa dilaynaa, halkaas iyaguna qabsadeen. kaana marka waxaa ku jiro samaacii xasan Samura ma ka maqlay mase maya, cali ibnu lmadiini mutlaqan waa ka maqlay uu baleeyahay calaa hada. marka iyaga waxay leeyihin waa loo dilay, xadiidkaasaana daliil u ah, bacd ahli lcilmina maya inqidaac baa ku jiray leeyihiin, waxaana ku tusaa xadiidka inuunan ansixin xasanka warinaayo ayaan qabin. xadiidku waxa uu tilmaamaya oo fatwada xasan waa khilaafsan tahay riwaayada, haddii xadiidku uu u haayo inuu sax agtiis uu saxiix ka yahay maba uunan khilaafeyn ay leeyihiin, laakiin iyadana meel dawar ku jiro waa taa lafteedana. oo xasan marka kaana yufti bialaa yuqtala alxuru bilcabdi, saasuu ahaa istidkaarka ibnu cabdilbar, sidaasuu sheegay. ibnu lqayim isaga meel kaleu maray oo wuxuu leeyahay qatlu lxuri bilcabdi in saxa, wuxuu leeyahay haddiiba uu ansaxo addoon xor in addoon loo dilo qisaas ahaan, maxmuulun calaa annahu yuqtalu tacziiran, waxaa lagu xambaara in tacziir ahaan waay waxa loogu dilahay. ayb fain ra'a alimaamu fii dalika maslaxatan, imaamka arrintaa dhexdeeda hadduu maslaxo ka arko facalahu, waa samayn karaa. marka qatalnaahu daan iyo waa la dilayaa iyo waa la dilay iyo waa litacziir buu leeyahay ma ahan iyada marka xugun ahaan maaha sidaas. ayb tacziirtu marka qatli ma gaari kartaayo dil ma la gaarsiin karaa, oo tacziir ma lagu gaari karaa dil? ha culimada qaar badanaa qabo, ibnu taymiyana waa baxfiyey majmuucu lfataawaha, waxyaabaha uu keenayna waxaa ka mid ah idaa buuyaca likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa, iyo wuxuu leeyahay dilkaas waa tacziir ma ahan dil, oo hadda qisaasna ma ku imaanin, wax hadda xad ku yimidna maaha. adilo dhowr uu keenayaa marka in halkaas la gaarsiin karo. masaladaasi marka wararkaasa adigu ku jiraan qoladan marka hadda xadiidkan iyo feerinayaan waxay leeyihin waa naf nafsad waayo waana muslimad waa waajiba qisaas. qoladana waxay le maya riqiga ayaa axkaamta qaarkood maadaama uu maalnimo iyo uu u dhexeeyo iyo maalnimo ay ku jirto, ee maalna waa lama dhabaa maahane qisaas iyo lagama galo, iyaguna qiyaaskaas iyo feerinaya. wahum yadun calaa man siwaahum, wahum mu'miniintu yadun hal gacan waay, calaa man siwaahum wixii ka soo haray hal gacanay ka yihiin, waa markay fiican yihiin sidaas waay macnaha. waaqicaana diidaayo ma la dhihi karo, nebigood wuxuu ka hadlaya wasfi buu sheega, walmu'minuuna la yidhi, wasfigaas marka intay ka run sheegayaan hal gacan waa dad isku duuban. wayascaa bidimmatihim, magantoodana waxaa u socdo adnaahum, kooda ugu hooseeya, oo marka yacni midkooda aan la aqooninoo hooseeyo hadduu magan geliyo qofa loo dhaafaya. umuhaani markay magan gelisay nimankii waa kii nebiga yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umuhaani, addoonkana meeshan waa ka baxtiyaan muslimka hadduu magan geliyo qof gaal ah yani. ayb calaa laa yuqtalu mu'minun, mu'min loo dili maayo bikaafirin gaal, gaalkaasi markaasi ama ha ahaado dhimmi ama mucaahad ha ahaado ama wuxuu rabaa ha ahaado, gaalba maba loo dilayo mu'min. haddii uu xarbi yahay de in la dilo maba aan baa dagaalaaba ka dhexeeyo, haddii uunan xarbi ahayn uu ku fududaado ama uu si qaldan u dilana marnaba muslimkii la qisaasi maayo, gaal dartii loo qisaasi maayo. laakiin diyadii iyo waxyaabaha waa laga bixinaya waana la tacsiiri karaa, xabis iyo in la dhigay iyo waa la yeeli karaa sidaas, laakiin in loo dila maya. ayb xanafiyada iyadana meeshaan khilaafsano waxay leeyihin dhimmiga waa loo dilaa qof muslim ah, muslim haddii uu dilo gaal dhimmi ah muslimka waa la dilaa, waxayna soo qabsanayaan de xadiid cabdiraxmaan ibn albaylamaani uu warinayo ku jiro daciifa biitifaaqi alculamaa dacfi uu ninkaa og inuu yahay. xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa laa yuqtalu muslimun bikaafir, muslim gaal looma dilaba. walaa duu cahdin, ku cahdi u saaxiibana lama dila bicahdihi, ballankiisa laguma dila dhexdiisa, ballankoodnaan u jebininoo cahdigii uu ku jiro ma loo dilahay. haddii laga shakiyana armow ballantii ka baxa iyana waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa, habeennimo inta loo dhuunta la dili maaye war heshiiskii waa bureeye, ogow meeshaad aadi lahayd aad, wixii hadda ka dambeeya anoo dagaal waa la ogeysiina markaas. ayb man axdaa xadaan, man axdaa qofkii yacnii soo derisiiye xadaan wax cusub, facalaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unba ahaanayaa dembigeeda, ow aawaa muxditan qof wax soo derisiiyey xun, qofkii dumo facalayhi korkiisa lacnatullaahi waalmalaa'ikati waannaas ajmaciin, ilaahay lacnadiisa iyo malaa'igtii iyo dadkii dhammaantood lacnadooda korkooda korkiisay ahaanaysa ama ha ahaato korkiisa. وبه قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري أبو بكر كان أحمد بن علي بن سعيد المروزي القاضي قال حدثنا القواريري عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الواحد وهو ابن أبي حزم القطاعي بصري صدوق روى له النسائي قال حدثنا عمر بن عامر وهو صدوق له أوهام عن قتادة عن أبي حسان ومسلم بن عبد الله الأعرج البصري صدوق رمي برأي الخوارج عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال باب القود قصاصتي بابها حكمكeeda من السيد سيدك لغا قصاصه للمولى لو قصاصه نيكا مولاه اللي خري سيدك يا القصاصه يا دونكي اسم لو قصاصه. وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان هو المروزي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه أدون كيس قفكي دل ودلينا ومن جدعه قفكي سنك كجوينا جدعناه سنك كجوينينا ومن أخساه قفكي رفاننا أخسيناه ورفانينا. طيب حديث كان مركة sayidka in addoonkiisa loo qisaasayo daliil u yahay. ayb xadiidkan marka de wuxuu ku xiranya riwaayat alxasan can samura way waana soo sheegay ibnu rajab jaamic culuumka wuxuu yidhi waqad acana fiihi limaamu axmed wagayruhu waqad ajmacuu cala anahu laa qisaasa bayna alcabdi walaxraari fi laطraafi, dadka xorta iyo addoommada xubnaha iyo waaxaha layskuguma qisaaso, laakiin mar haddii taal laysku lagu ijmaacay nafsada min baabi owlaa waa inaan laysku qisaasayn ayay leeyihiin. ayb wahada yadulu calaa ana hada alxadiida muطaraqun laa yucmalu bih, laakiin waxaad ogaanaysaa ijmaaca alistisxaabu bilijmaac yani fi lkhilaaf yani masalada khilaafka ku jira dhexdeeda suuro ay ijmaac ku tahay in la istisxaabo oo markaa yacnii daliil sidaa laga dhigto waa daliil daciifa. Hadda tan oo kale gacan iyo gacan xubnaha caadigaa layskuma qisaasi karayna oo lagu ijmaacsan yahay waxay rabaan inay xujo uga dhigaan Abu Xaniifa iyo raggiisa oo ay yidhaahdaan taasba waa ijmaacaad ku jirtaan dhinacaasa, nafsadana waxaa idinku laazimaysa inaad ijmaacaas ayaa xujo idin ayaa idinku ah ogaa, taasna marka istisxaabka noocaas oo kale ama daliil xoog badan usuulka kuma ahan. ayb إمام الترمذي مركي قال عقبه وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا إن ليس قصاص. طيب وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. حسنا هذا كان كم قال. قال باب قتل المرأة بالمرأة هويني إن هويني لود له. وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد أحوض البيء قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حوم كيسة في ذلك أرنكا كساب سناك هذا ناقد شيء لود له. فقام وحا استاغ حمل بن مالك يا استاغ حمل بن نابغة فقال وحير كنت وحان بين حجرتي امرأتين لبن ناغود لبدود قل دحدود أنها فضربت إحداهما الأخرى مدود أي مدك لكل فتي بمسطح أي كل فتي تيرك أو لغتاغ تندر مسطح مركا وحاويان تيركا تيمدد تيرركا لوو تاغو تيركا ميد ايي كو دفت فقتلت ها ويدش يدا اي وجنينها عنق اورجيف كيني فقد النبي اور بيلايد مركا فقد النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو حكم في جنينها اورجيف كيدا بغرة الضن وان تقتل بها يدا لو ديلو ايو امره حافظ المنذر مركو حوليه وأن تقتل بها لم يذكر في غير هذه الرواية رواية ذا محان هين لقوم الشيخين مدان مبال لغوشيخين أبو داود مختصر أبو داود كساسو كوليه هل كان رواية أي لغوشيخين ناكتين لقساسو للدلي أما الرواية ذا صحيحانك أيها وحيت المامي النبي إنه عاقل ذي ذا كحكمي دي ذا رواية البخاري مسلم عاقلة إذا ديدي أو كحكمي ويدلك نوعا وشبه عمدي شبه عمدي ويان عمدي ماهن حنفي هذا أيها وحيك ليهن عبر لك قادنا يا القتل بمثقل شيء مرك عليس كيس وحكو الدلاء أدي قفك أو قفك مفتئنا لو قساسين لا سي إلا أجارة يعني طيب لكن أنا عن جيدا كاس إلا كان دواب القصاصة يا كتالة مركز جملة وأن تقتل بها ما أنصح عمر بن دينار نمرنا شك باللغوري على سبيل الشك ناكت إلا الدلي إن كلا ابن عيينة حديث كالرواية صحيحين ابن عيينة أي ابن جريج خلافي ابن عيينة وحويري say hadiidkiisa waxa ku jirtay in diye laga bixiyo naagta oo reerkeeda uu diye ku xukumo mid wax dishi marka ibn uyaynaana marka daka xifdi badan ibn jureyj marka naag hadii ay naag dishi hadiidkan u keenay laakiin de wal unsa ayada ya ayu ladina amanu kutiba alaykum alqisas fi alqatl alhurr bilhurr walabd bilabd wal unsa bilunsa wa abdilil. قال باب القود من الرجل للمرأة منك إن لقصاصه ناق لو قصاص درتي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا يهوديا قتل جارية قبر بودلي على أوضاح بودلي جنجمو وقلن وعضعض وإيوذتي لها يد أسقنا ذي فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها نبيك وقصاصي ناكتا درتي بونكا وقصاصي يهودية مركا دي نين أو ناك ديلو ولو ديلي أو لو قصاصا دي عمدي أو ديلي هدي اللي هلو شروطي قصاص. طيب وانا سيداس مركا حديثك سيدا أو تصاي ama aayadda walunhaa bilunhaa waxay ka warantay aayadda naag markay naag disho waa loo dilaa. Haddii nin uu naag dilo, aayadda waa ka aamustay, kama waramin xadiidkaana sheegaya. Wax iska hor imaanaya marka maaha aayadda iyo xadiidka, ima iska hor imaanaya. aayadduna suuraday sheegtay, xadiidkuna suurad kaloo sheegay, waa ziyaadatu bayaanin. faadrakuuhaa way soo gaareen, oo bihaa ramaqun, iyadoo ay naf ku jirto. fajacaluu waxay gudagaleen, yattabicuuna biha annaasa, dadka inay la raacayaan. huwa haadaa, kan miya midka ku dilay? qaalat nacam, saasay tiri. fa amara rasuulullahi sal allau slam, nebiga waa amray, farudiqa ra'suhu, madaxiisa la burburiyey, bayna xajarayni, ba asagana lagu burburiyey laba dhagax dhexdii. marka iyada qaalat nacamteeda haadeeda maa lagu dilay ninkan, maya isagaa qirtay, waa la su-aalay, ma dishay? haa buu yidhi. waxa loo cuskaday marka xukunku waa iqraarka, qiritaanka uu qirtay waaye qofkii la dilaba warkiisa ha layska rumaysta ma aha. waayo hadday saas dhici lahayd, ninku marka wax lagu dhufto ee hebelaa idilay hadduu dhaho kan kale aan la weydiin inay hore laga dilo, taas de sharcigii maba ahanba saas. marka bayinana waxwaa lagu dilaa, iqraarna waa lagu dilaa, labadaas waxwaa lagu dilaa. dhaarta waxma lagu dilaa iyada maya, dhaar maal unbaa lagu mutaystaa cinda alimaami shaafici. walidaalika qasaamadii kontonka dhaarood shaafici agtiisa diye unbaa lagu mutaysana, cinda kayrihi imaam maalik iyo kalena waa lagu dilaa buu leeyahay. dhaartana wuxuu ku daraa marka asbaabta qatliga, yani waxyaabaha loo cuska karaan xukunka qisaasta. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال خرجت جارية جبرا بحضي عليها أوضاح كركي أويا فأخذها يهودي باقبتي فرضخ رأسها مدح يذيب مركب بربورية وحريقي وأخذ ما عليها وحي كركي هذي بوقاتي من الحلية يا بان ليسكو قرحية. faudrikat, waa la soo gaaray, oo bihaa ramaqun, iyadoo naf ku jirto. fautiya bihaa rasuulullahi sal allau slam, nebigaa loo keenay. faqaala, man qatalaki, yaa ku dilay fulaanun? qaalat, biraasiha, laa, maya bay saas tii. qaala fulaanun, hebel, xataa sama alyahuudiya ilaa uu magacaabay? qaalat, biraasiha, nacam, madaxeedii saas dhahay. faukhida, waa la qabtay. factarafa, waa qirtay. fa amara bihi rasuulullahi sal allau slam, nebigu waa amray, farudiqa ra'suhu, madaxiisii baa la yacnii la burburiyey, bayna xajarayni, sidii u dila loo dilay. meesha marka waxaa laga qaadanayaa dhagax, shay culayskiisa wax ku dilo, shay culayskiisa wax ku dilo qisaas inay ka waajibayso, ila dhagax waa saas. qaala baabu suquuqi alqawadi min almuslimi lilkaafiri, qisaasti dhicitaankeeda muslimka ay ka dhacdo gaalka dartiisna ah. nin muslim baa gaal dilay, muslimka ama loo dilaa maya inay ka dhacayso. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafs bn cabdillaahi qaala xadaanii abii qaala xadaanii ibraahiimu can cabdilcasiizi bni rufaycin can cubayd bni cumayrin can caaishata um lmuminiina can rasuuli illahi sal alla slam anahu qaal laa yaxilu qatlu muslimin, muslim dilkii ma xalaal aha ilaa fii ixda thalaathi khisaalin, maahan zaanin muxsanun, zaani muxsan ah, fayurjam, waa la najmina. ورجل يقتل مسلما متعمدا, يعني مسلم دلايه كسو دلايه marka musliman wa wasfi qaydun lahu mafhum marka wa man wa rajulun yaqtulu musliman habahay qal hadu dilina lo dilayni ala qadana wa rajulun yakhruju min alislam yaqaf islam ki kabahay fa yuharibu allah azza wa jalla lal harbina wa rasuluhu fayuqtalu, waa la dilayaa, ow yuslabu, waa la salbinayaa, ow yunfaa min alardi, ama dhulka ayaa laga musaafurinaya. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت أبا جحيفة يقول سألنا عليا رضي الله عنه فقلنا له عن كنري هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن رسولك أكتي سمكها يسان وح عن قرآنك أهين فقال لا ما يبغل والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وقلنا رأي الله حبدا رمبلي حبدا قلي إذا مرك أولك اللي قدو قواد الله عيسى وحكسوا رحبها يمر يعني حكسوا بحا يدر وبرأ النسمة نفت أبوري يقول يعني رأي إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا إلهي نسينا يمانا الدون فهما فهم في كتابه أو كسينا يكتاب كسر حديث أو مثلا ما في الصحيفة ورغدا وحكويا ورغدا وحكويا لوامح حديث النبي ولا استنباط صغر قلت وما في الصحيفة معاكويا قال فيها العقل ديوينك وفكاك الأصير حبوسك إن لفكي وألا يقتل وألا يقتل مسلم بكافر مسلم لأن قال له الدليل لأن كفر يا نقصه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نبي شيء ولم بل من دون الناس ذاتك كسوكي إلا صحيفة ورقت في قراب سيفي سيفتي إذا قلك إذا كسوهن فلم يزالوا به مينا كزول حل إني العلين يعني هذا الضهيان حتى أخرج الصحيفة إلى ورقدي أصوى صهري فإذا فيه حكوية اللؤال المؤمنون تكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وبه قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه قال لعلي إن الناس ذاتك قد تفشغ بهم وحاكوا فافي ما يسمعون وحاي مغليان تقشعن ولا ضبدي تفشغن ولا ضبدي أي انتشر وفشا فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا رسولك ودي أوحك غلب الله فحدثنا به نوشك وقال قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد النبي قبلن غلما بل من لم يعهده إلى الناس ذاتك أو نوشيك غير أن في قراب سيفي وحاكسوا صحيفة ورقد فإذا فيها وحكتل المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر محل شاهدكم ولا ذو عهد في عهده مختصر قال باب تعظيم قتل المعاهد متك بلنت قلي دل كيس وينين تيس عدين تيدي مؤبابه معاهد نوال ليرا معاهد نوال ليرا معاهد مرك ليرا ديسا بلنتي قلي معاهد نوال لا قلي بلنتي وانين بلن لسيي ويا مسلمين تو اي بلن سيين وبلن كجو بلنتا وحي نكون كرتا عقد هدنا هشيس الله قلي ان الله استغالين مدداس مدداس اما اسغي باب عهد كيميدو اماو با ليرا عهد غابو كيمي هكذا كاس مرك إن لخيانه أرنتا عليس كيد واي قال أنا مرك دمنا وذمي ومسلم كوكو سنولي وأحكامتي أيو قادنا يا أيو أحكامتي مسلمين تاكو فوليس أسوي كركيس جيزي وبحيا مدنا ومعاهد بلان هشيس أجر مدنا ومستأمن استأمنكم مرك أمان وضلبي وحير الدين تان دقيسان أي السي فرصة قرآن كإن دقيسان وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه انت ومرك واجران نوع أفراد وحربيين دقال المسلم كل أجرت laba gees marka waxaa jirta laba quluwi ayaa jira, quluwi dhahayo wax mucaahada maba jiraba iyo wax mustaman ah iyo adduunyada maba joogaanba, oo gaal walbo adduunyada jooga waa xarbi, wax kalena ma jiro. Qolo kale iyaguna waxay leeyihiin adduunyada gaal xarbi maba jiraba, dagaal waa layska dhaafay, golo guudaa lagu wada jiraa, wax la yidhaah marka ma jira xarbi bay leeyihin. Labadana waa laba yacni laba wadaad oo noocaa saas u hadlaayana waa arkay, waa soo mareen, aadan ula yaabin. Mid annagoo la yaabana haddana midka kalena aan la yaabna meeshaasna taagan yahay. Diinkiina marka mucaahad waa kan uu ka hadlaa, cahdiga yaa geli kara hadii la yidhaah xataa shaksi ama shirkadaa dhici karto, qof gaala inay iyagu caqdi intay la soo galeen ay ama ammaan geliyeen oo uu howl u qabanayo, haddii marka qofkaas la yidhaahdo waa la dilaa, waa xarbi la yidhaah, qofka muminka aaway waxa uu magangelyadiisii iyo wuxuu lagu tixgelinayay aaway. Wax xarbi ama jirana de waaqici baa beeninaya iyadana soomaalia. Waxa gaalo marka muslim ku duulay ama ku soo duulayo maa la dhihi karaa xarbiyin maaha, waa labo qatar. Wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can cuyaynata qaala akhbaranii abii qaala qaala abuu bakrata qaala rasuulu llahi sal alla slam man qatala mucaahada fii gayri kunhihi, qof lala ballamay oo gaala qofkii dilo fii gayri kunhihi xaqiiqdiisii waxaan ahayn ku dilo, xarama allahu caza wajala calayhi aljannata, ilaahay korkiisa janno waa ka xarimay. Yani janno waa laga xarimay macnaha gaal buu noqday, miyaa laga wadaa maya, sidaanu mutaysana waa waciid, waciidka ilaah deg ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa, isaga gaalnimo hadda kuma dhicin. Fii gayri kunhihi marka xaqiiqdiisa waxaan ahayn dhexdeeduu ku dilay, yani xaqiiqdiisu marka waa maxay, cahdigiisii isagoo ku jiray ayuu dilay. Ayib, ama waqtigiisa iyo qadarkiisana waa lagu macneeyey, waqtigiisii gayrkiis dhexdiisa dilay. Yani maxaa laga wadaa marka cahdigii baa lagu jiraa. Ayib, wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth qaala xadaanaa ismaaciilu can yuunus can ilxakam bni ilacraj can ilashcati bni thurmulata huwa thiqatu rawa lahu nasaa'iyu can abi bakrata qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam man qatala nafsa mucaahada bigayri xiliha kana fasira, xalaalnimadeeda yacni waxaan ahayn ku dilo, xarama allahu calayhi aljannata alla jannadu ka xarimay, an yashuma riixaha carafteeda inuu carafsado. Wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaana nadru qaala xadaanaa shucbatu can mansuuri can hilaal bni isaaf can ilqaasim bni mukhaymirata can rajuli min asxaabi nabiy sal alla slam ana rasuula llahi sal alla slam qaal man qatala rajula min ahli dhimati, nin ahlu dhimada ka mida qofkii dilo, lam yajid riixa aljannati, jannada carafteeda ma helaayo, wa ina riixahaa la yuujadu min masiirati sabciina caaman, carafteedana waxaa laga helaa 70 sano meel loo socdo. Wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan bnu ibraahim duxaym qaala xadaanaa marwaanu qaala xadaanaa alxasan wahuwa bnu camrin can mujaahidin can junaadata bni abi umayata, ninkan mukhtalafu fii suxbatii baa la yidhi cijlina thiqa ayuu yihi, laakiin waa laba nin, mid saxaabi waayo midna waa taabici. Ibnu xajar isaabadu aada ugu kala sheegay. Can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam man qatala, qofkii dila qatiilan maqtuul, qof la dilay oo min ahli dhimati ah, lam yajid ka mid ah ahlu dhimada, lam yajid riixa aljannati, jannada carafteeda ma helo, وإن الريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما فرطان سنة ميل لو صعود يا لغهلا عرفتي هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.